استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان، أي الأقشام، بالأيمان المغلظة والغليظة والعهود الموثقة والوثيقة. ولا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله، لا تعبدون إلا الله، بدأ بالعبادة لا تعبدون إلا الله، وفيه في نفس هذا الأمر فيه نهي، هذا أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو نهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين. فلا تقوم الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها. فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبالوالدين إحسانا. وكثيرا سبحان الله ما يقرن الله عز وجل بعد عبادته مباشرة الإحسان إلى الوالدين في أكثر من آية. أحسنوا بالوالدين إحسانا، كأن هناك فعل وفاعل محذوفة، وهذا مفعول مطلق، أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان، سواء كان هذا الإحسان قولي أو فعلي، مما هو إحسان إليهم أي إلى الوالدين. وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده. وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، يعني إن لم تحسن إلى والديك فعلت محرما، تركت الإحسان. فإن أسأت إلى الوالدين هذا ما إحسان فقط أو ترك إحسان فقط، هذه إساءة وهذه أعظم جرما. قال لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين أيضا يكون داخل في الإحسان، فالإحسان تفاصيله لا تنحصر ولا تعد، بل تكون بالحد كما تقدم، يعني له حدود معينة الإحسان لكنه ليس له عد، له حد وليس له عد. ثم أمر بالإحسان إلى عموم الناس أو إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم، أي أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العلم أي العلم الشرعي، وبذل الكلام وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كلام، من كل كلام طيب يدخل في الإحسان إلى الناس. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني لو كان عند إنسان لا يسع الناس بماله أن يحسن إليهم، ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله، نزيها في أفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظرنا إليها، إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أنها من إحسان الله على عباده، أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليهم، ثم توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله سبحانه إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يتوهم متوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم الله. وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة المنورة، هذه أفعالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين مؤمنين أم مشركين؟ كانوا مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من اليهود، من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه ولو كانوا من يهود الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أفزارها وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا. والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن فعل المأمورات من الإيمان، قال سبحانه فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك، فأخذهم الله وسلط عليهم رسوله فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أي ولا يدفع عنهم مكروه. ويمتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال الشيخ رحمه الله، قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام روح القدس، قالوا إنه جبريل، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ودائما كلمة قيل تأتي للتضعيف، تضعيف القول وتمريضه، فالراجح والله أعلم أنه جبريل. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم، يعني هذا الخطاب أيضا لليهود الذين في المدينة، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان به، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. وقالوا قلوبنا غلف، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، يعني لماذا لم تؤمنوا؟ قالوا قلوبنا غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا هذه القلوب فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال سبحانه وتعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطردون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي، يعني قبل الإسلام كانوا يقولون للأنصار الأوس والخزرج سيخرج نبي ونتبعه فنقاتله فنقاتلكم معه، يعني هم يستنصرون على المشركين في الجاهلية بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب وهذا النبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني لماذا جاء من العرب ولم يأتي من بني إسرائيل؟ فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين، عذاب مهين، المهين المذل، وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم، الذين هم أولى بها صليا، صلي الجحيم، وفوت النعيم المقيم، صلي هذه في آية في كتاب الله عز وجل، هم أولى بها صليا، أي نعم، وصلي الجحيم أيضا تجوز هذه، والله أعلم. فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه ورسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. وإذا قيل لهم، أي القائل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، آمنوا بما أنزل الله، أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن، استكبروا وعتوا وتمردوا وقالوا لن نؤمن بما، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي فقط في التوراة، ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه، سواء قبل التوراة أو بعدها، بما سواه من الكتب نحن نكفر به يقولون، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسله، هذه عنصرية عندهم وعصبية، وهم كذبة أيضا في التوراة، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن جاء لتصديقا بالحق الذي معهم، ومع ذلك هم فرقوا بين الرسل، قالوا أما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال مصدقا لما معهم، الأمر الثاني حق مصدق لما معهم، أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه. فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباته إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب فيها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له. ثم نقض سبحانه وتعالى عليهم دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولكنه ديدا وعاد فيكم أنكم تكذبون الأنبياء وتقتلونهم، ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس حوله أنصار لقتلوه، وبالفعل حاولوا قتله في بني النضير وحاولوا سمه في خيبر، ولكن نجاه الله تعالى منهم. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.